السن نفس تفضل كلمة الصحة هي الملازمة للنص على إذا كان الظرف اليوم معين هذا شرط طبعا إذا كانت غير ساحرة لغير يوم معين تصرف مثال مثلا قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر أنت معي هذا ظرف بسحر أي في سحر لكن لكونه ليس ظرف اليوم المعين تصرف جر بباء هذا التصرف نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فما زلنا مع باب نائب الفاعل وآخر شيء تكلمنا عليه أمس الأشياء الأربعة التي تنوب عن الفاعل بعد حذف على التفصيل الذي ذكرناه أمس قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعده وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن نعم قال رحمه الله لا من نعم قال رحمه الله تعالى وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن ماذا يقصد؟ إذا كان الفعل ينصب مفعولا واحدا وبني هذا الفعل المجهول رفع هذا المفعول ليكون نائبا عن الفعل. طيب واذا كان ينصب مفعولين فما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذف؟ المفعول الاول ام المفعول الثاني؟ ليس كذلك؟ نعم هذا يحتاج الى بيان. اذا كان الفعل ينصب واحدا خلاص فهذا الواحد هو الذي سينوب بعد حذف الفاعل. طيب واذا كان ينصب اثنين كباب اعطى وكسى وباب ظن وعلم إذا كان ينصب مفعولين فما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه الأول أم الثاني انتبه معي الفعل الذي ينصب مفعولين كما ذكرنا أن إما من باب أعطى وكسى وإما من باب ظن وعلم فنتكلم أولا على باب أعطى هو موضوع هذا البيت إذا كان الفعل ينصب مفعولين وكان من باب أعطى ناب أحد المفعولين ينوب الأول ويبقى الثاني منصوبا أو ينوب الثاني ويبقى الأول منصوب ناب أحد المفعولين لكن بشرط انتبه معي بشرط ألا تسبب نيابة الثاني لبسا بشرط ألا تسبب نيابة المفعول الثاني لبسا اختلاطا في المعنى مرة ثانية إذا كان الفعل من باب أعطى ناب الأول أو الثاني لكن بشرط ألا تحصل ألا يحصل لبس بنيابة الثاني فإن حصل لبس بنيابة الثاني وجب أن ينوب الأول المثال يوضح الكلام أقول مثلا أعطيت زيدا درهما وأقول أعطيت زيدا سعيرا الفعل أعطى نصب مفعولين في كل جملة أعطيت زيدا درهما وأعطيت زيدا سعيرا أنا أعطيت لزيد سعيد فهنا تنبيه يقولون المفعول الأول فاعل في المعنى يعني والمفعول الثاني مفعول طبعا في الإعراب كلاهما مفعول لكن في المعنى أعطيت زيدا درهما، المفعول الأول زيدا فاعل آخر، صحيح أم لا؟ آخر، كأنني أقول أخذ زيد درهما مني، صحيح؟ المفعول الأول فاعل والمفعول الثاني مفعول. كذلك في جملة أعطيت زيدا سعيدا، من أخذ من؟ زيد أخذ من؟ أخذ سعيدا، أظن الأمر واضح. ففي الجملة الأولى إذا ناب أحد المفعولين لا لبس، الآخذ معلوم والمأخوذ معلوم. أعطيت زيدا درهما، أعطي زيد درهما، أعطي زيدا درهم. درهم أو درهما رفع أو نصب، ناب أو لم ينب هو مأخوذ، صحيح أم لا؟ وزيدا أو زيد رفع أو نصب هو ماذا؟ هو آخر. جميل جدا. طيب تعالى للجملة الثانية، هل سيكون الأمر كما في الجملة الأولى؟ لو قلنا مثلا في أعطيت زيدا سعيدا، أعطي زيد سعيدا، الآن بالنيابة الأول واضح أنه آخر زيد وسعيدا مأخوذ، كأنني أقول أخذ زيد سعيد. طيب لو قيل أعطي زيدا سعيد، ألا يلتبس الأمر؟ أعطي زيدا سعيد، الآن سعيد ممكن آخذ وممكن ماذا؟ وممكن مأخوذ، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الأمر محتمل، لكن لما نقول أعطي زيد سعيدا واضح أن زيد برفعه هو الآخر هو الأول، لأن الأول فاعل في المعنى، مفهوم يا إخواني؟ هذا كمثل ضرب موسى عيسى بالضبط، كلاهما منصوب، يعني حتى قبل البناء للمجهول، قبل البناء للمجهول عندما نقول أعطي زيدا سعيدا، عفوا أعطيت زيدا سعيدا، قبل البناء للمجهول المفعول الأول الذي تقصد أنه أخذ يجب أن يقدم، والمفعول الثاني الذي تقصد أنه أخذ يجب أن يؤخر، لن يعلم أن هذا آخذ وأن هذا مأخوذ إلا بالترتيب، صحيح أم لا؟ أنتم ما يفهمون أم لا؟ لن يعلم إلا بالترتيب. لا يجوز أن تقول أعطيت زيدا سعيدا وتقصد أن سعيد هو الذي أخذ وزيد هو الذي أخذ، لا يعقل هذا، لن يفهم، لن يفهم. فعند البناء المجهول نفس المشكلة، لو ناب الأول لا مشكلة، لأنه معلوم أن الأول هو الفاعل، الأول هو ماذا؟ هو الآخر. أعطي زيد، أعطي زيد، يعني هو الذي أخذ سعيدا، واضح. لكن لو قلت أعطي زيدا سعيد سيلتبس الأمر، زيدا أنت تقصد أنه فاعل، الآن يظن أنه يمكن أن يقال يشك في حال هو فاعل أم مفعول آخر أم مأخوذ، وسعيد هذا الأخير آخر أم مأخوذ، مع أنه مأخوذ، لكن سيقع المخاطب في ماذا؟ في لبس. في هذه الحالة يجب أن ينوب الأول، يجب أن أقول أعطي زيد سعيدا، لأن نيابة الأول تزيل اللبس، لأن هذا هو الأصل، والبقاء على الأصل مأمن من الوقوع في اللبس، واضح يا إخوان؟ فقال رحمه الله وباتفاق بلا خلاف، هذا في باب أعظم، لأن في باب ظن يوجد خلاف، لذلك هو فصل، تكلم أولا عن باب أعطى الذي لا خلاف فيه، وأخر ما فيه الخلاف، فقال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر، المفعول الثاني من باب كسر قد ينوب باتفاق، باتفاق لا خلاف في ذلك، لكن فيما التباسه فيما أمن فيه اللبس، وبالمفهوم إذا لم يؤمن اللبس وجب أن ينوب، واضح يا إخوان؟ تعال إلى كلام ابن عقيل رحمه الله، قال إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن، فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما وإن شئت أقمت الثانية، فتقول أعطي عمرو درهما وكسي زيد جبة، هذا إلا بيحصل لبس بإقامة الثاني، أي بسبب إقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك له أعطيت زيدا درهما فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبسه. لماذا؟ العلة واضح. قال لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول، يعني بخلاف المثال الأول، بخلاف زيد والجب، هل كل واحد يصلح أن يكون آخذا؟ لا طبعا، لكن هنا يقع اللبس. طيب قال بعد: ونقل المصنف، ونقل المصنف الاتفاق، ابن مالك قال باتفاق يعني هناك إجماع يعني، تمام؟ قال: ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس. ابن عقيل له شيء من الاعتراض، قال: فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد. لو عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم ليس بجيد، لكن ممكن اتفق البصريون، ممكن، لكن اتفق ويقصد الإطلاق لا، هناك من خالف، تمام؟ قال: فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين، هناك مذهب، مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول حتى فيما يؤمن فيه اللبس. مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول حتى ولو كان اللبس مأمون، كمثل أعطيت زيدا درهم، لابد أن تقيم الأول، أعطي زيد على مذهبه، لكن طبعا واضح يعني المذهب الآخر أحسن، تمام؟ قال: لم نعد هذا من الكوفيين، يعني نحن نعد من أحدهم يعني المسائلين ميسرين، تمام؟ ف... ها؟ نعم، ماذا؟ نعم، لكن هم يعني يضيقون هنا، لأن مذهب الكوفيين قال أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم درهم زيدا، تمام؟ لا يجوز هذا عندنا. طيب هذا في باب كسب. ما حكم نيابة المفعول الثاني في باب غنى؟ هل حكم كحكم في باب كسب أم لا؟ قال ابن مالك رحمه الله: وفق في باب غنى وأرى من اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. هو يقول في باب ظن وأرى المنع اشتهر، أي منع إقامة الثاني مطلق، أمن اللبس أو لم يؤمن، لكن مذهبه أنه لا بأس بإقامته إن ظهر القصد، يعني إن أمن اللبس. فحكم باب ظن عنده كحكم باب كساء، يجوز إقامة الأول وإقامة الثاني ما دام اللبس ماذا؟ مأمونا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا، هو لا يرى منعا إذا القصد ظهر، ونحن معه ليس كذلك؟ نعم، خلاص حتى نقاوم أزرار. قال يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواته، وأيضا هو قال في باب ظن وأرى، باب أرى يختلف عن باب ظن، باب أرى شبيه بباب ظن، شبيه باب أرى هذا الذي يصل كمفعولا ثلاث، شبيه لأن المفعولين الثاني والثالث أصلهما مفعولا ظن، أنتم معي، أو أصلهما مبتدأ وخبر، يعني أرأيت الإسلام حقا، ها أرأيت فلانا الإسلام حقا، يعني أصلهما مفعولا رأى الثاني والثالث يعني، فالكلام ينسحب عليهما على المفعول الثاني والثالث من باب أعلام وأرى، تمام يا إخواني؟ أيها الناس، نعم الأمر ينسحب على ذلك. قال: يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم، يعني يجب أن يلوب المفعول الأول سواء كان بعده مفعول أو مفعولا. تمام؟ قال فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز ظن زيدا قائما، هذا عند الجمهور يعني. تمام؟ أو عند في الأشهر يعني. وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، زيد والمفعول الأول نائب وفرسك مسرجا الثاني والثالث منصوبة، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، يعني يجب أن ينوب الأول عند على المشهور عند الجمهور. قال ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، يعني كان هناك اتفاق على منع الثالث، لكن الثاني في باب ظن وفي باب وطأ، يعني كان في خلاف، يعني ليس يعني ليس ممنوعا بالاتفاق، ممنوع على خلاف. قال هنا ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث قال ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف قال وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن اشترط ألا يحصل لبس، الأمر مقيد بهذا. فتقول ظن زيدا قائم على نيابة الثاني، وأعلم زيدا فرسك مسرجا على نيابة الثاني أيضا. قال وأما إقامة الثالث من باب أعلم، فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه كما مر آنفا. قال هو وليس كما زعم، لا يوجد هناك اتفاق أيضا، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، يعني هناك من أجاز نيابة الثالث، إذا ليس ممنوعا باتفاق. قال فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، إذا حصل لبس نعم، فلا تقول ظن زيدا عمرو، طبعا الأصل تقول ظن زيد عمرا، أنت ظننت من ظننت عمرا زيد أم ظننت زيدا عمرا، هناك مشكلة يختلف الأمر، من الذي وقع عليه الظن، من الذي اشتبه عندك بالآخر، زيد اشتبه بعمر أم عمرو اشتبه بمن بزيد، فهنا لبس، لما أقول ظننت زيدا عمرا يجب أن ينوب الأول عند البناء المجهول ظن زيد عمرا خلاص. لا يعني لا، لما يقال ظن زيدا عمرو ربما عمرو هذا يعني يلتبس هو الفاعل أم المفعول، لا ليس المقصود من ناحية الإعراب، يعني أنت نظرت معنا في قبل قليل أعطيت زيدا سعيدا عند النيابة، طبعا زيد وسعيد كلاهما يصلح فاعل وكلاهما يصلح مفعول، تمام، فاعل في المعنى ومفعول في المعنى، فأعطيت زيدا سعيدا، زيدا فاعل أخذ من سعيد، فعند البناء المجهول نقول أعطي زيد سعيدا، واضح أنه هو الآخر. طيب لكن لو قلنا أعطي زيدا سعيد يلتمس الأمر في سعيد، سعيد طبعا هو مأخوذ، لكن قد لا يظن أنه مأخوذ، يظن أنه ماذا؟ أنه آخذ، وأن الأمر على التقدير والتأخير، أعطي زيد سعيد، أعطي سعيد زيد، واضح هذا الكلام، فسيلتبس الأمر بخلاف أعطيت زيد درهم، مفهوم أن درهم رفع أو نصب هو مأخوذ، لا يعقل أن يكون هو الذي أخذ، فهنا نفس الشيء، أنت معي؟ نفس الشيء. قال تفضل. يمكن نقول خلق الإنسان ضعيف؟ ممكن لا بأس، غير القرآن؟ نعم، لكن عفوا هنا عفوا لا يجوز هذا لان هذا ضعيفا ليس بالقول الثاني. هذا حال يعني في البدايه المعلوم خلق الله الانسان ضعيفا، ضعيفا ليس مفعولا ثانيا. هذا حال، انت معي؟ فلا يجوز هذا. على كل حال في غيره يعني في مثال اعطيت زيدا كذا، سالت الاستاذ سؤالا، اقول سئل الاستاذ سؤالا او سئل الاستاذ سؤالا، مفهوم ان الاستاذ مسؤول والسؤال هو الذي يعني سئله. قال فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وعلامة، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني. أنتم معي إخواني؟ قال لأن هذا لم يعلم، يعني هو يقصد لأن هذا لم يعلم، لن يفهم أنه المفعول الثاني، سيظن أنه هو الفاعل، أنه هو الذي كان الأصل ظننت عمرا زيدا يعني. تمام؟ قال ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، أعلم زيدا خالد. أنتم معي إخواني؟ هنا زيد وخالد كلاهما يصلح للمفعول الثاني، كلاهما يصلح أن ينطلق. تمام؟ فكأن لو قلت أعلم زيدا خالد منطلقة كأنك تقول أعلم خالد زيدا، يعني المنطلق هو زيد الآن وليس خالد، مع أنك تقصد أن المنطلق هو من؟ هو خالد، وأنا أعلمت زيدا بذلك. يلتبس الأمر أم لا؟ يلتبس. أنت أعلمت من بانطلاق من؟ أعلمت زيدا بانطلاق خالد أم أعلمت خالدا بانطلاق زيد؟ الأمر يختلف مختلف طبعا. نعم. قال في آخر بيت هل ذكر أحد أن عمرو يجوز أن يكون يعني مفرد بناء الفعل مقدم أو مؤخر؟ مؤخر ممكن، لكن يعني أنت تقصد هو يفهم من كلامه هذا. هو قال فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرو هو المفعول الثاني. يمكن أن يعني بالمفهوم يمكن يقال هذا على أنه المفعول الأول لكن تأخر. تمام؟ لكن أيضا هناك مشكلة، يعني هم أصلا يقولون في هذا الباب كما ذكرت قبل قليل في البداية، في هذا الباب المفعول الأول يجب أن يقدم والمفعول الثاني يجب أن يؤخر أيضا لئلا يقع اللبس. تمام؟ فلا أظن يعني هذا سيقع أيضا في لبس، يعني عمرو هنا هو مرفوع نعم، لكن قد لا يظن أنه الفاعل، قد يظن أنه مفعول، يعني يتردد بين الفاعل والمفعول. طبعا يظن انه فاعل انه مرفوع، ويظن انه مفعول انه متاخر وليس متقدم، فيقع المخاطب بين امرين لا يستطيع يميز، وهذا هو اللبس. تمام؟ كما يعني قال محمد محي الدين ان يقع بين امرين يعني يسبق الى ذهنه احدهما. قال ابن مالك رحمه الله في آخر بيت وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. ماذا يقصد بهذا؟ كم شيئا ينوب عن الفاعل؟ واحد. النائب لابد أن يكون ماذا؟ واحدا. لا يجوز أن ينوب شيئان عن الفاعل في وقت واحد، صحيح أم لا؟ فواحد مما يصلح للنيابة ينوب، وما دونه يبقى على حاله، المنصوب يبقى منصوبا، المجرور يبقى مجرورا. معي؟ يعني مثلا كما قلنا لو فرضنا اجتمع مفعول به ومصدر وظرف زمان وظرف مكان وجار مجرور، لو اجتمعت هذه الخمسة فالذي سينوب واحد على التفصيل ذكرنا، وما دونه سيكون على حال. فقال رحمه الله وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققة. ماذا يقصد؟ ما سوى النائب يعني ما دون نائب الفاعل مما علق بالرافع، والرافع هو الفعل، يعني الرافع هو الفعل العامل، الأشياء التي تعلقت بالفعل دون نائب الفاعل تبقى منصوبة، المفعول المطلق يبقى منصوبة. يعني لو ناب المفعول مثلا سيرفع، طب وإن كان عندنا مصدر سيبقى منصوب، إن كان عندنا ظرف زمان يبقى منصوب، مكان يبقى منصوبا، اسم جار ومجرور يبقى على حال مجرور، أنتم معي، وهو منصوب في المحل. مثلا لو قيل مثلا في دار زيد دار اسم مجرور في محل نصب ظرف. تمام يا إخواني؟ فالمهم يعني يريد أن يقول ينوب عن الفاعل شيء واحد، وما دون هذا النائب يبقى على حاله. تمام؟ وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، يعني يجب ان يتحقق النصب. قال: حكم المفعول، حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، يعني يقصد حكم النائب كحكم الفاعل. فكما انه لا يرفع الفعل الا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل الا مفعولا واحدا. فلو كان للفعل معمولان فاكثر، معمولان فاكثر، مفعول به ومصدر وظرف، اقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول: اعطي زيد درهما، واعلم زيد عمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعه امام الامير في داره. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. بهذا انتهينا من باب النائب عن الفاعل. نبدا بابا جديدا وهو باب الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول. ماذا يقصد بالاشتغال؟ قال ابن مالك رحمه الله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. مرة ثانية قال: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل مضمرة حتما موافق لما قد أظهر. ماذا يقصد بهذا؟ ما معنى الاشتغال يا اخوان؟ العنوان اشتغال العامل عن المعمول. اشتغال يقولون ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل او شبه فعل يعمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، أو يعمل في اسم متصل بضمير يعود إلى الاسم المتقدم. ماذا يقصد بذلك؟ المثال يوضح الكلام. انتبه معي. إذا قيل مثلا: زيدا ضربته، أو زيدا أنا ضاربه، أو زيدا ضربت أباه، أو زيدا أنا ضارب أباه. انتبه. ما معنى الاشتغال؟ اشتغال مصدر فعل اشتغل، اشتغل شيء بشيء عن شيء. صحيح. اشتغلت بكذا عن كذا، يعني شغلت بشيء عن عمل شيء آخر. فهذا الباب عنوانه اشتغال العامل عن المعمول. العامل أي فعل أو الاسم الذي يشبه الفعل شغل عن المعمول. إذا لابد من شاغل، أليس كذلك؟ لابد من شيء شغله، صحيح أم لا؟ أيها الناس، فعندنا مشغول ومشغول به ومشغول ماذا؟ ها؟ جميل. مشغول هو الفعل العامل، العامل قد يشغل بشيء عن ها؟ عن شيء. تعال إلى هذه الأمثلة. إذا قيل: زيدا ضربته، عندي اسم متقدم بعده فعل. هذا الفعل يعمل في ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاسم المتقدم. جميل. إذا الفعل الآن ضرب ليس فارغ، ليس عاطلا، بل هو مشغول بالعمل في هذا الضمير. صحيح أم لا؟ طيب هل في هذه الحالة أنا طبعا قلت زيدا بالنصب هو مفعول في المعنى أم لا؟ مفعول، يعني هو المضروب. صحيح أم لا؟ لكن هل يمكن في هذه الجملة والحال هذا أن تقول هو مفعول لضربته؟ لا طبعا، لأن ضربته يعمل في الضمير فلا يعمل في زيد. هل ضربت يصير مفعولين؟ ثم يا اخواني ثم هو هذا الضمير هو زيد، هو نصب الضمير خلاص، قام بما ينبغي عليه، نصب المفعول، فهل سيكون عاملا في هذا الاسم المتقدم؟ لا طبعا. انتم يا اخواني طيب لو فرضنا اننا حذفنا هذا الضمير، لو فرضنا ذلك وقلنا زيدا ضربته، هل الفعل الان مشغول بشيء؟ مشغول بشيء عن زيد؟ لا. إذن هو الذي نصب من؟ نصب زيد. في حال وجود الضمير، في حال وجود الضمير الفعل ليس الناصب لزيد. لماذا؟ لأنه نصب الضمير خلاص، هو قام بما عليه من عمل، نصب المفعول الذي نحتاجه نطلب منه أن ينصبه، نصبه، قام بما عليه، لا نستطيع أن نكلفه نصبا آخر. أنتم يا إخواني صحيح؟ فهو الآن مشغول بالضمير عن ماذا؟ عن الاسم المتقدم، مشغول بالضمير عن فهذا هو المقصود، مشغول هو الفعل، المشغول به شغل بالضمير، شغل عن ماذا؟ عن ها؟ عن أن يعمل في الاسم ماذا؟ ثم يا إخواني يعني هذه مقدمة سنفهم بالتفصيل الآن، تفهم هذه العناوين، يعني اشتغال العامل عن، اشتغل العامل عن زيد ب ها بالضمير، مشغول، مشغول به، مشغول عنه. طيب لو فرضنا أننا حذفنا هذا الضمير وقلنا زيدا ضربته، فما معمول ضربته؟ زيدا المتقدم. ألم ندرس أن المفعول يمكن أن يتقدم على الفعل؟ الأمر غريب يعني ماذا؟ الدرس كتبته ليس بعجيب. إذا ما معنى الاشتغال؟ هذا هو الاشتغال. اشرح ما حصل في هذه الجملة ستبين لك معنى الاشتغال. الاشتغال أن يتقدم اسم واحد، سيقول لماذا نصبته؟ سنعرف كل شيء الآن، يفهم بمعنى أول. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم يشبه الفعل. نفس الجملة مع تغيير اللفظ، زيدا ضربته، زيدا أنا ضاربه، فهذا الضمير هنا مضاف إليه مفعول به. صحيح أم لا؟ مضاف إليه في محل نصب ماذا؟ مفعول. هل زيدا سيكون منصوبا بضارب؟ ضارب نصب خلاص، ضارب نصب وانتهى الأمر، أليس كذلك؟ فلن يكون زيدا المتقدم منصوبا بضارب، ليس منصوبا به. طب بأي شيء نصب؟ سنعرف أيضا نصب القريب. فالمهم يقولون الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم يشبهه. طيب ثم ماذا؟ ثم يقولون هذا العامل الفعل أو الاسم يعمل في ضمير يعود إلى الاسم ماذا؟ لابد حتى يكتمل الاشتغال، حتى تكتمل الأركان، لابد أن يكون مع العامل ضمير، والعامل طبعا يعمل فيه يعني بلا شك، وهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاسم المتقدم لتكتمل أركان الاشتغال. زيدا ضربته، زيدا أنا ضاربه، لو قلت زيدا ضربته ليس باشتغالها، لم تكتمل الأركان، لابد من هذه الأركان الثلاث، مشغول، مشغول به، مشغول عنه، واضح؟ فحتى يكتمل الاشتغال لابد أن يكون هناك نعم نعم لان هذا الاسم المتقدم مفعول دائم، مفعول دائم سنعرف يعني في الاول ثم يا اخواني. فاسم المتقدم بعده فعل او شبه فعل، وهذا العامل الفعل او شبهه يعمل في ضمير طبعا بالنصب، يعمل النصب تمام، يعود الى اسم ماذا؟ الى الاسم المتقدم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ طيب هناك شيء اخر، هم يقولون هذا العامل، هذا العامل اما انه يعمل في ضمير يعود الى الاسم المتقدم، او يعمل في اسم متصل بضمير يعود الى الاسم ماذا؟ المتقدم. نفس الشيء يعني انا قلت مثلا زيدا ضربته في يعمل في ضمير يعود الى الاسم، صحيح ام لا؟ طيب زيدا ضربت اباه، الان الفعل لا يعمل في الضمير، هو يعمل في اسم متصل به بالضمير الذي يعود الى ماذا؟ اشتغال هذا الاسم المتصل بالضمير شغل الفعل عن العمل في الاسم المتقدم بلا شك. احسنت احسنت، لولاه لولاه لقلنا هذا زيدا منصوب بضبط. انتم يا اخواني لولاه لقلنا هذا زيدا مفعول مقدم، ولم تكن المساله من باب الاشتغال. لو قلنا زيدا ضربته لم تكن المساله من باب الاشتغال، لان الاشتغال لابد له من كم ركنا؟ ثلاث، مشغول مشغول به مشغول عنه. المشغول عنه هو الاسم المتقدم، المشغول به هو الضمير او الاسم المتصل بماذا؟ بالضمير. والمشغول طبعا هو العامل، الفعل او ما شابه الفعل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان ايها الناس؟ طيب كما ذكرنا قبل قليل، لو فرضنا اننا حذفنا هذه الاشياء التي شغلت العامل، لو فرضنا انها ليست موجوده، هل ستكون المساله من باب الاشتغال؟ لا. وايضا لو حذفناها فسنقول هذا الفعل هو الناصب لهذا الاسم المتقدم، صحيح ام لا؟ انتم معي؟ لو تفرغ الفعل ولم يعد مشغولا بالضمير او بما اتصل بالضمير فانه سيتسلط على الاسم المتقدم، سيتوجه اليه عمله وسينصبه على انه مفعول به حتما، سينصبه على انه ماذا؟ مفعول به حتما. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هناك تكمله، انا ما اردت ان ازيد عن هذا، يعني هذا هو تعريف الاشتغال. هناك تكمله، يقولون ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل او شبهه او شبه فعل يعمل في ضمير يعود الى الاسم المتقدم، او يعمل في اسم متصل بضمير يعود الى الاسم المتقدم، ها، ويكون الامر بحيث لو تفرغ الفعل عن العمل في الضمير وسلط على الاسم المتقدم لنصبه مفعولا به. واضح هذا الكلام؟ لكن هذا يمكن أقول لا يدخل في في في في, في التعريف، هو يعني كأنه ضابط الاشتغال. كيف أعرف أن المسألة من باب الاشتغال؟ أعرفها بأنني لو حذفت هذا المعمول الذي شغل الفعل فإن الفعل سيتوجه إلى الاسم المتقدم وينصبه على أنه مفعول به. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ ايها الناس؟ جميل جميل. طيب ممكن نمثل بشيء اخر سنحتاجه؟ يمكن ان اقول زيدا مررت به، صحيح ام لا؟ زيدا مررت به، زيد مفعول ام لا؟ مبرور به. لكن انتبه، هي ضابط الاشتغال موجود، اسم متقدم تأخر عنه ماذا؟ فعل، وهذا الفعل يعمل في ماذا؟ في ضمير يعود الى ماذا؟ الى الاسم. ضابط الاشتغال موجود، مشغول مشغول به مشغول عن. طيب انت قلت شيء في النهايه الان، انا قلت لو ان هذا الضمير حذف وتسلط الفعل على اسم المتقدم لنصبه مفعولا به، أليس كذلك؟ طيب حقق هذا لنا هنا، لو فرضنا أن هذا الضمير حذف وسلطنا مررت به هل سينصب زيدا؟ سأقول بزيد مررت، أليس كذلك؟ لو أن الضمير ليس موجودا، الباء ستأتي لمن؟ لأن مررت لا ينصب مفعول اللفظ، لا يمكن أقول زيدا مررت كما قلت هنا زيدا تركت. فهنا أيضا لا بأس لو أن الفعل تفرغ من الاشتغال بهذا الضمير وأصبح فارغا للاسم المتقدم سينصبه. طب أين النصب؟ نصب في المحل. نصب في ماذا؟ في المحل. لما نقول مررت بزيد، ما أعرف زيد اسم مجرور في محل نصب مفعول به وقع المرور عليه. أنتم ما يخالف لا؟ فلذلك تكملة لها زيادة يقولون بحيث، ها؟ يعني حتى نمشي شيء شيء هكذا، بحيث التكملة الأخيرة التي زدتها سأزيد فيها شيئا الآن، بحيث لو تفرغ الفعل ولم يعد مشغولا بالعمل فيما بعده وسلط على الاسم المتقدم لنصبه مفعولا به لفظا أو محلا، لفظا أو لفظا إن كان الفعل متعديا بذاته، محلا إن كان الفعل لا يتعدى بنفسه بل يتعدى بماذا؟ بحرف جر. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هذا معنى الاشتغال وضابط الاشتغال. كما يكون هنا النصب في المحل يكون كذلك في الاسم، يعني به مررت به تمام، يكون منصوب في المحل، في المحل، وهنا ايضا منصوب لفظ، هنا لفظ، نعم طبعا لان ضربته وهنا منصوب محل. نعم. يعني هذا يشبه هذا، يعني الاسم يتبع الضمير في الحقيقه، يعني اعراب الاسم كاعراب الضمير. نعم. صحيح، ان كان هنا في محل فهناك في محل طبعا. نعم، يعني على كل حال هو مفعول به. نعم. الاسم مفعول به والضمير ايضا مفعول به، اما لفظا واما ماذا؟ واما محل، اما لفظا واما محل. يعني هو الضمير مفعول به، وهنا مضاف وهو مفعول به، وهنا اسم مجرور وهو مفعول به، وهذا الاسم المتقدم لو ان الفعل فرغ من العمل في الضمير ولم يعد مشغولا سينصب هذا ايضا لفظا او محل، نفس الشيء. تمام، واضح. طيب، بعد ان فهمنا معنى الاشتغال، هذا الاسم المتقدم المشغول عنه كم وجها يجوز فيه؟ لماذا نصبته؟ وهل هذا النصب لازم؟ يعني لابد ان اقول زيدا ضربته، لا يصلح مثلا زيد ضربته. فيه وجهان لك في المشغول عنه كم وجها؟ وجها المشغول عنه الاسم المتقدم لك فيه وجها، اما ان يرفع واما ان ينصب. يجوز زيد ضربته وزيدا ضربته، هذا جائز وهذا، لكن ما التوجيه؟ إن قلت زيد ضربته فما إعراب زيد؟ وإن قلت زيدا فما إعرابه؟ إن قلت زيد بالرفع زيد ضربته فزيد مبتدأ والجملة بعده ماذا؟ خبر في محل رفع. زيد ضربته، زيد مبتدأ، ضربته فعل فاعل مفعول، فالجملة كلها في محل رفع خبر لزيد. طيب وإن نصب زيدا ضربته، نحن اتفقنا أنه مفعول في المعنى، صحيح أم لا؟ لكن لا نستطيع أن نقول هو مفعول لضربته لأن الفعل مشغول، العامل ماذا؟ مشغول. فيقولون وإن نصب فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا. تذكرون لما قلنا قد يحذف الفعل جوازا أو وجوبا، ويحذف جوازا إذا جاء بعد أداة الشرط اسم، إذا السماء يحذف ويحذف وجوبا إذا جاء بعد أداة الشرط اسم إذا السماء انشقت، وقلنا الضمير إذا انشقت السماء لأن أداة الشرط لابد بعدها أفعال، وقلنا أيضا ويحذف الفعل في موضع آخر وجوبا هو باب الاشتغال. هذا هو باب الاشتغال، إن نصب هذا الاسم المشغول عنه فهو منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف الوجوب. ما تقديره؟ قالوا يفسره الفعل المذكور، يفسره الفعل ماذا؟ المذكور. زيدا ضربته، ما التقدير؟ ضربت زيدا ضربته، أليس كذلك؟ أنتم ما يخالف لا؟ نعم. نعم بلا شك، لكن هناك شرطان لهذا الفعل المحذوف سنعرفهما الآن. فالمهم النصب فهو مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعد الاسم. ففي الجملة الأولى زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته. في الثانية زيدا أنا ضاربه، ضربت زيدا أنا ضاربه، لا مشكلة، ضربت وضارب بمنزلة واحدة في العمل، تمام. والضرب على كل حال وقع على من؟ ها؟ على زيد، فهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا. طيب لماذا محذوف وجوبا؟ قالوا بوجود مفسر له، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، فلذلك يحذف وجوبا. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب الجملة التي بعد الاسم المنصوب، لما أقول زيدا ضربته، زيدا جملة الآن، زيدا جملة، أليس كذلك؟ مفعول به لفعل ماذا؟ محذوف، ضربت زيدا. طيب وجملة ضربته التي فسرت لنا الفعل المحذوف ما محلها الآن؟ لا محل لها لأنها جملة مفسرة، والجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب. لكن في حالة الرفع زيد كانت في محل الخبر، هناك فرق. لما قلنا زيد ضربته، زيد المبتدأ والجملة خبر الآن، لكن لما ننصب زيدا ضربته فزيدا الآن جملة، زيدا الآن جملة كلام. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لأن على تقدير ضربت زيد، صحيح أم لا؟ إذا ما محل الجملة التي بعد زيدا التي هي ضربته؟ أنت كأنك قلت ضربت زيدا ضربته، هذه الجملة التي بعد زيدا ما محلها؟ لا محل لها لأنها جملة ماذا؟ جملة مفسرة، تمام؟ طيب الفعل المحذوف يشترط له شرطان مهمان جدا لابد أن تنتبه إليهما. الفعل المحذوف يشترط له شرطان، أول شرط يجب أن يكون متعديا بنفسه، يجب أن يكون متعديا بنفسه، لا يحتاج إلى حرف جر. لماذا؟ لأن الاسم المتقدم المشغول عنه منصوب، ونعرب مفعول به كما اتفقنا، والذي ينصب المفعول لفظا اللازم المتعدي، المتعدي بلا شك، فلا بد أن يكون الفعل المحذوف متعديا بنفسه، ليس متعديا فقط لأنه قد يتعدى بحرف، لا، متعديا بماذا؟ بنفسه. طيب هنا مشكلة في هذه الجملة، لا بأس الفعل ضربته متعدي بنفسه، تعالى هنا زيدا مررت به، هل مقدر هنا مررت؟ ما أنت مررت به صحيح، أنتم معي يا إخواني، لكن هل يصلح أن نقدر أن نأخذ الفعل من لفظ مررت؟ هنا أخذنا الفعل من لفظ ضربت صحيح، لأنه متعد، ضربت زيدا ضربت. طب هل يصلح أن نقدر الفعل المحذوف من لفظ مررت؟ أقول مررت زيدا مررت به، لا، لأن مررت لا ينصب زيدا بنفسه، أليس كذلك؟ فماذا نفعل؟ قالوا ابحث عن مرادف، ابحث عن ماذا؟ عن مرادف لكن يتعدى بنفسه، قل جاوزت زيدا مررت به، صار نفس الشيء أم لا؟ نفس الشيء أم لا؟ نفس الشيء، تعديت زيدا مررت به، نفس الشيء، لكن لا يصلح أن تقدر مررت لأنه لا يتعدى بماذا؟ لا يتعدى بنفسه، هذا الشرط الأول. أستاذ متعدي درسنا ولكن كلمات الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه، لا يحتاج إلى واسطة حرف جر، كمثل ضربت، ضربت زيد، لا يحتاج أن أقول ضربت بزيد، لا يصل بنفسه. هل تقول مررت زيدا؟ هل تقول مررت المسجد؟ هل تقول ذهبت المدرسة؟ أم ذهبت إلى، مررت به، جلست على، هكذا، أحسنت، أبحث عن زيد، أنت معي، هكذا، فهذا الشرط الأول، أن يكون الفعل متعديا بنفسه، جميل جدا. الشرط الثاني مهم أيضا، قالوا لابد أن يكون هذا الفعل موافقاً للجملة لمعناه. موافقاً لي؟ طبعاً. في الجملة الأولى زيداً ضربته، نعم ضربته، زيداً ضربته لأنك ضربت زيداً. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ جميل. طيب انظر تحت، زيداً ضربت أباه. هل أنت ضربت زيداً أم أباه؟ أباه لم تضرب زيد. فلو قدرنا ضربت زيدا، نعم هو متعد، لكن هل يصلح لسياق الجملة؟ هل أنت ضربت زيدا أم ضربت أباه؟ طب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يقولون قدر فعلا متعديا يتناسب مع معنى الكلام، فيقدرون أهمت. ضربك لأبي زيد ليس ضربا لزيد وإنما إهانة لزيد. أنتم معي؟ ما يخونا أبناء؟ العلماء يقدرون في هذا الحال أهمت، ويقولون ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأبا، هكذا قال ابن هشام في الفتح، فيقدر أهمت زيدا ضربت أبا. وجاهدني فكرة الآن، يجوز أن تقول ضربت أيضا، كأن ضربك لأبي زيد ضرب لزيد مجازا أو مبالغة. ألسنا نقول إذا سببت فلانا فكأنك سببتني؟ أنتم ما يا إخواني؟ وكذلك إذا ضربت أبي فكأنك ضربتني، لا فرق، أنا تألمت كما تألم أبي. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ فلا بأس ممكن مجازا أو مبالغة نقدر ضربت زيدا ضربت أبا، تمام؟ لكن حقيقة يعني لا، يقول لا تقدر ضربت لأنك في الحقيقة لم تضرب إلا من؟ إلا الأبا. واضح؟ إذا لابد من هذين الشرطين، لابد أن يكون الفعل الناصب للاسم متعديا بنفسه، ولابد أن يكون مناسبا لسياق الجملة. أستاذ إذا مثلا قلنا زيدا أكرمت أباه، ماذا نقدره؟ أكرمت، ممكن أكرمت زيدا أكرمت أباه، يصلح، لأن إكرامك لأبي زيد إكرام لزيد. أنت معي؟ ممكن عظمت زيدا أكرمت أباه، إكرامك لأبي زيد تعظيم لزيد، يعني قدر إيش مناسب. ثم على كل حال لا تشغل نفسك بالتقدير، يعني مفعول به الفعل محذوف، خلاص لا تتعب نفسك يعني. نعم الخير. في بعض الناس يستقيم المعنى التقديري. كم يفتي؟ يعني الشاة أكلت وأسهل ممكن أكلت الشاة لا بأس. صحيح، لذلك أنا ماذا قلت له الآن؟ يعني أحياناً تجد محمد محدين يأتي بأمثلة ويقدر فيها تقديرات يعني بعيدة شيئاً ما، فالمهم أنه مفعول به الفعل محذوف، خلاص؟ لكن في مثالك لا بأس، الشاة أكلتها، أكلت الشاة أكلتها، الشاة أكلت رأسها، أكلت الشاة أكلت رأسها، من باب البدل، بدل البعض، يصلح لا بأس، تمام؟ على كل حال أستاذ، كل الكلمات العربية لها مرادف. ليس بلازم يعني. يعني قريب منها في المعنى، تمام؟ يعني أكرمت قريب من عظمت، لا يعني، لكن ليس ما في المئة يعني، ليس بلازم أن تجد لكل فعل مرادف، تمام؟ ما مرادف قرأ؟ لا تجد يعني، لا تجد. في محل جر مضاف إليه، في محل نصب مفعول به، في محلين، صحيح؟ هو مبني، ثم هو مضاف إليه ومفعول به، فهو في محل مضاف إليه مجرور وفي محل مفعول نصب. لكن يقولون يعني اختصارا يعني مضاف إليه في محل نصب، هكذا اختصارا، بدل أن تدور هذه الدوران الطويلة، تمام؟ قال ابن مالك في تعريف الاشتغال: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل مضمرة حتما موافق لما قد أظهر. هذا هو تعريف الاشتغال. موافقون أو موافقين؟ موافقين. أنا قلت ماذا قلت؟ موافق. ممكن على الاستئناف. موافق لما قبل. لا يعني موافق يعني. لا. يعني استعانة طبيب وهو موافق. تعال معي مرة ثانية. قال إن مضمر اسم مضمر اسم سابق فعلا شغل. فعلا شغل اجعلها شغل فعلا. فكأنه يقصد يعني إن كان عندنا ضمير اسم ضميره ها اسم ضربته هو ضميره زيد صحيح أم لا؟ واضح من التعريف؟ ها؟ ضمير اسم سابق يعني هذا الضمير هو ضمير هذا الاسم صحيح أم لا؟ وهذا الاسم سابق أم لا أم متأخر؟ سابق. شغل فعلا أم لا؟ شغل فعلا. شغله ها؟ عنه. انتبه معي. كلام عن الضمير. يعني يقول إن كان عندنا ضمير اسم وهذا الاسم تقدم وهذا الضمير شغل فعلا عنه أي عن هذا الاسم عنه يعني عن الاسم المتقدم. طب كيف واضح؟ شغله عنه بماذا؟ بنصبه لفظا أو محل. أين هنا؟ هذا الفعل عمل في هذا الضمير النصب صحيح لا؟ لفظا أو ماذا؟ أو محل. واضح هذا الكلام؟ إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه الأصل إن مضمر اسم سابق شغل فعلا عنه أي إن كان عندنا ضمير يعود إلى اسم سابق وهذا الضمير شغل الفعل عن هذا الاسم السابق بنصبه لفظا أو محلا يعني بأن كان الفعل ينصب الضمير لفظا أو ماذا؟ أو محل. طب في هذه الحالة ماذا سنفعل في السابق؟ قال فالسابق أنصبه بفعل أضمر. طبعا الفعل نصب الضمير لفظا أو محل. طب وهذا ما الذي نصبه؟ هذا المسكين المتقدم ما الذي نصبه؟ قال فالسابق أنصبه بفعل أضمر حتما. أضمر أي حذف. قدر حتما لا يذكر. واضح هذا الكلام؟ طبعا فالسابق انصبه هذا في وجه ويجوز رفعه طبعا بلا شك. ويجوز ماذا؟ رفعه بلا شك. فالسابق انصبه بفعل مضمر حتما. طب هذا الفعل كيف يكون؟ قال موافق لما قد اظهر. انتم معي؟ فهنا الشرطان بفعل فالسابق انصبه بفعل وقال انصبه بالفعل فيفهم من هذا أن الفعل الناصب لابد أن يكون نصب بنفسه ليس بحرف جر لم يصل إلى المفعول بواسطة. ثم قال بعده موافق لما قد أظهر يعني يفسره لنا الفعل ماذا؟ المذكور ولابد أن يكون ناسبا للسياق طبعا بلا شك. خلاص يا إخوان هذا معنى الاشتغال. تعال معي إلى كلام العظيم. قال الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قال الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه. ما معنى كلمة سببي؟ يقصد الاسم المتصل بالضمير. انتبه. قال بعض الكتب كما قال هنا يقولون يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل. هذا الفعل يعمل في ضمير يعود للاسم أو يعمل في ملابس للضمير أو يعمل في سببي للضمير. ما المعنى؟ ملابس الضمير يعني اسما متصلا بالضمير. ها هذا ملابس للضمير ام لا؟ اباه متصل بالضمير ام لا؟ وايضا العباره التي هنا يقولون يعمل في في في في ضمير او في اسم ملابس للضمير مفهوم. يقولون ايضا يعمل في ضمير او في سببيه. يعمل في الضمير او في سببيه في سببي الضمير نفس المعنى كلمه سببي يعني ملابس الضمير. أنتم معي؟ بينه وبين الضمير سبب أي علاقة. سبب هنا معنى ماذا؟ معنى ارتباط أو علاقة. واضح يا اخوان؟ فيقصد ملابس يعني. فقال هنا: الاشتغال ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم او في سببيه. وفسر السببيه بقوله: وهو المضاف الى ضمير الاسم السابق. اسم اضيف الى ضمير يعود الى الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير: زيدا ضربته وزيدا مررت به. ومثال المشتغل بالسببي اي بسببي الضمير اي بالاسم المتصل بالضمير: زيدا ضربت غلامه. وهذا هو المراد بقوله: المضمر اسم الى اخره. والتخطيط تخطيط الكلام يعني: انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر. عندكم بنصب ايه؟ عندكم عن ذلك الاسم بنصب؟ يوجد بنصب صحيح؟ نعم. في بعض النسخ ليست موجوده يعني، من ليست عنده فليزيدها. والتقدير: انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا. عندكم شغل بالبناء المعلوم صحيح ام لا؟ ليس شغل، انشغل مضمر. تمام. انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، او بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل الى الضمير بنفسه، ومررت وصل اليه بحرف الجر متعدي ولازم. قال: فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا، يعني به، يعني الضمير في به. فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم، يعني اذا لم، وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير. لتوجه، تسلط بمعنى توجه، بعمله بتأثيره على زيد كما تسلط على الضمير. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير. فكنت تقول زيدا ضربت، فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، يكون مفعولا به، خلاص لا يوجد اشتغال. وتقول بزيد مررت، فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. هذا لو قلت بزيد مررت، فزيد منصوب محل. قال: وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. يجوز، لأن هناك وجه آخر وهو الرفع. أنتم يا إخواني؟ ها؟ يمكن زيد ضربته. المولى ده كلام طبعا مع هذين الوجهين، يعني كلام طويل. أنا ما انتهينا. يعني الاسم المتقدم هذا نعم فيه الرفع والنصب. هذا على الإجمال. لكن عند التفصيل أحيانا يجب النصب، وأحيانا يجب الرفع، وأحيانا يترجح النصب، وأحيانا يترجح الرفع، وأحيانا يستوي الأمران، وفي كل هذا تفاصيل كثيرة. أنتم معي؟ فنحن ما زلنا على الشاطئ يعني، لم تبتل أقدامنا إلى الآن يعني. قال: وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في ناصب. طيب، نحن قلنا الآن هو منصوب بفعل محذوف، هناك من خالف. الكوفيون يقولون هو منصوب بالفعل المذكور. ليس منصوبا بالفعل المذكور. أنتم معي؟ فالفعل عمل في الضمير وعمل في الاسم المتقدم معا. وجود الضمير مع الفعل لم يشغل الضمير عن العمل في الاسم ماذا؟ المتقدم. لكن الجمهور يقولون هو منصوب بفعل ماذا؟ بفعل محذوف. عندهم مفعول اول ومفعول ثاني ولا؟ ها؟ عندهم مفعول اول ومفعول ثاني ولا؟ لا، ليس مفعول اول، لانه هو نفس المفعول. مفعول اول ومفعول ثاني اذا كان المفعولان مختلفين، زيدا سعيدا، لكن هو زيد وزيد. تمام؟ قال: واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور الى ان ناصبه فعل مضمر وجوبا. لأنه لا يجمع بين المفس بين المفسر والمفسر. تمام؟ هذا مذهب الجمهور. ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل ما وافق لفظا. عندكم ومعنى من ليس له فليزيده، في بعض النسخ لا يوجد ومعنى، وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى، يعني اتفق المحذوف مع المذكور لفظا ومعنى، كمثل ضربت زيدا ضربته، واحيانا يتفق معنى فقط كمثل جاوزت زيدا مررت به. صحيح ام لا؟ نعم. قال وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك زيدا ضربته، نحو قولك في زيدا ضربته، ان التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، ان التقدير جاوزت زيدا مررت به. هذا متفق في المعنى فقط وليس في اللفظ. تمام. قال وهذا هو الذي ذكره المصنف اضمر حتما. ابن مالك قال هذا اضمر حتما. قال والمذهب الثاني انه منصوب بالفعل المذكور بعده. انتم ما يفهمون لا. والمذهب الثاني انه منصوب بالفعل المذكور بعده، ليس منصوب بالفعل بعده. قال وهذا مذهب الكوفي، لكن قال بعد واختلف هؤلاء، فقال قوم انه عمل في الضمير وفي الاسم مع نسهم. تمام. لا بأس، أمر واسع يعني. فقال قوم إنه عمل في الضمير وفي الاسم مع، فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيدا وللهاء. لكن ابن عقيل لا يرضى عن هذا المذهب. قال ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. العامل واحد يعمل في الضمير نصبا وفي الاسم نصبا؟ لا. أنتم يا إخواني؟ قال وقال قوم هو عامل في الظاهر. فريق آخر قال لا، هو عمل في زيدا ولم يعمل في الضمير. طب والضمير ماذا به الآن؟ ملغى، كأنه لا إعراب له، لا محل له. أنتم معي؟ قال وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى. قال أيضا ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. خلاص يعني انتم معي. لكن ممكن على اللغه القليله راينا ان الاسم الغي بعد اتصاله بالعامل. صحيح ام لا؟ يعني ليس مرفوضا يعني باتفاق يعني. تمام. في اللغه القليله اكلوني البراغيث، قلنا الضمير الغي صار حرف، فما الاشكال ان اقول هذا الضمير الان هو حرف الان؟ اذا ورد الجمهور في النحو لسنا مضطرين باخذ. طبعا نعم، يعني ليس بلازم ان يكون النصاب معهم يعني. لكن طبعا كما يقول العلماء يعني اذا جاءك راي الجمهور فكن حريصا ويعني دقق عند مخالفتك يعني. لابد ان يعني انظر جيدا يعني. لان طبعا العدد الكبير له نظر اوسع من الافراد. تمام. نعم يا طارق. يقول لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، هل يفهم من هذا هذه العباره لا يعمل عامل في معموليه؟ يعني ليس في معموليه، هو قد يعمل عامل في معموليه. نعم. كان تنطر في عزم تصرف خبر. نعم. لكن هو يقصد لا يعمل عامل في معمولين وهما في الحقيقه شيء واحد. لان الضمير وزيد هما شيء واحد ليس مختلفين. انت معي؟ هذا هو المقصود يعني. لكن يعمل العامل يعمل في معمولات، ليس في معمول واحد ولا معمولين. يرفع فاعلا وينصب مفعولا وينصب حالا وينصب تمييزا وهو عامل واحد. هو يقصد يعني ان يكون هذين المعمولين في النهايه شيء واحد. هو شيء واحد زي ضربته ولا شيء واحد. واضح يا اخوان؟ هذا تعريف الاشتغال وحكم الاسم المتقدم اجمالا. لكن كما قلنا هذا الاسم المتقدم له خمسه احوال. احيانا يجب فيه النصب، واحيانا يجب فيه الرفع، واحيانا يترجح نصبه، واحيانا يترجح رفعه، واحيانا يستوي رفعه ونصبه، وهذا سنعرفه يوم الأحد إن شاء الله تعالى.